نسب على الأمة الشيخ أن نسب على أحمد بن حنبل أنه يطلع هذا مو خاصاً به رؤية الرب في المنام قد تقال غيره النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صلى الله عليه وسلم رؤية الرب في المنام واسعة لكن قد يخيل إليه رؤية ربه ما يدري قد لا يجزم بأنه ربه لكن ممكن أن يرى ربه في المنام هذا وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى لكن الرائي ما يدري لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم والأنبياء وحي الصلاة والسلام بخلاف الآخرين فأي رب لكنه لا يعلم قد يقال أنا ربك فلا يدري بعدم العلم عدم البصيرة أن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لهم وحي إذا رأوا شيئا فأخبروه وحي عن الله جل وعلا.